أطلق دموعك يا أخي فقد مضوا عنا وراح، واستوطنوا دار الخلود وفي الجنان قد استراح، وعلى ضفاف النهر في الفردوس حلوا وتراح، من حولهم حور حسان قربهم عين الناح، والعرش حولهم إذا شاءوا بأي الدار ساح، والله راض عنهم تلك السعادة والفلاح. يا ويح قلبي بعدهم كم سوف يفديه نواه، إن الحبيب إذا جفا محبوبه شكت الجراح، رحل الحبيب مهند وكذاك ودعنا صلاح، رحلوا عن الدنيا وعن أتعابها في الخلد ساح، رحلوا وطاروا حيث شاءوا في الجنان لهم الجناح، رحلوا إلى روح وريحان فيا نعم الرياح، رحلوا وماء العين بعد رحيلهم ماء فراح، رحلوا وفي الأحشاء لا عجم سينزبه الشجاح، ما لي أرى الصومالة السفائف والرياح، ترثيها أشلاء الشهيد تفوقها كف وراح، هيهن أيا صومال أشرق في مرابعك الصباح، كم من فتى ودعته ورباك فيها مستراح، فشجاك من دمه الشهيد ونال مخلوقا سراح، دمع الرحيل على بقاع القرن سال به البطاح، إن الأحبة غادروا شيعهم السيف الصحاح، وبكته موسى في الجهاد على محاذرها الوشاح، وحداهم رتب الشهادة والبطولة والسلاح، عكزوا على شغف القلوب كأنهم فيها رماح، وتبوأوا مهج الفؤاد لهم لدولته المراح، أطلق دموع العين حتى يهجر العين السفاح، وجعل القلوب أشد من دمع العيون إذا يباح، يا دمعة العين التي هطلت وليس لها وشاح، كف الحدور الغاليات فإنهم للخلد راح، يا رب ألحقني بهم فالنفس أضناها الشحاح، ليلي طويل والأسى يطوي وليس لدي راح، تلك الشهادة ذيلها فضل وخير ونجاح، من لم ينل فضل الشهادة لم يحالفه الفلاح، يا رب لا تجعل وفاتي في الفراش غدا تصاح، يا رب بل في جوف طير أخضر غاد راح، يا رب بل في جوف طير أخضر غاد راح.